لكن بعد ذلك لابد أن تبحث عن تفصيل هذا اليوم الآخر، وإلا دخلت في قوله تعالى بل ادارك علمهم هبط قل تناقض في الآخرة، يعني بتفاصيل اليوم الآخر، وعندئذ ستؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. إذا لم تدرس وتحفظ تفاصيل اليوم الآخر مهما استطعت أو ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعندئذ لم تحصل علم التام. حصلت اليقين أن البعث حق إجمالا، لكن الجهل بتفاصيل اليوم الآخر يجعل علمك ناقصا، ويترتب عليه أن تؤثر الدنيا على الآخرة. لكن الذي علم الجنة بالتفصيل وعلم النار بالتفصيل وعلم يوم القيامة بالتفصيل وتصور ذلك، هذا هو الطريق إلى تحصيل العلم التام، وهو الذي حصله الصحابة الكرام والسلف العظام من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه الدروس من أجل هذا الهدف، بداية تحصيل العلم التام، لأن حالنا لا يخفى عليكم، ونريد التوبة إلى الله، نريد دفعة قوية للعمل لهذا الدين. فبداية هو طريقة القرآن، وهي تحصيل اليقين، تحصيل اليقين بأن البعث حق وبأن محمد الحق عليه الصلاة والسلام وهكذا. ووصلنا أخذنا أمثلة عديدة من سورة الأنعام ومن سورة يونس على ما أذكر، من سورة قاف. وأذكر أنني وقعت في وهم لأن قوله تعالى فسبحوا وأدبار السجود وإدبار السجود، فتصورت أن وإدبار السجود يعني هذا يكون باطلا للمعنى الذي رأيته، كأن السجود ولا وانتهى السجود، ويكون باطلا طبعا، لكن القراءة حق، قراءة ثانية هي وإدبار السجود، هي قراءة حق فعلا. وعن ناشا وعن وعن وعن، المهم أن أدبار السجود وإدبار السجود قراءتان صحيحتان، بشرط أن إدبار السجود ليس معنى تولي السجود، وإنما هو معنى أيضا عاقب السجود، يعني هو نفس المعنى الذي تؤديه الكلمة وأدبار السجود. ابن القيم وصلنا في كلامه العظيم اللي هو في كتابه الفد بدائع الفوائد، وصلنا إلى قوله فقف الآن عند كل كلمة من، وذكر بداية سورة الجاثية. إذن توقفنا عنده ولا كنا توقفنا فيه؟ توقفنا عند كلامي هذا. أنا أخشى بس عندما أقرأ الناس ينامون أو يعني ينتظرون عندما ننتهي من القراءة، هل كلامي أنا واحد هل فوت من الهلفين حيصل إلى كلام ابن القيم أو إلى مستواه؟ ده أنا ما بقرأ عليك بتبقى عبارة عن جبل من جبل ابن القيم، كنوز عظيمة جدا، مفروض حتى لو كنت نائما في كلامي واجب عليك أن تصحو عند كلام ابن القيم، لأنه هو الكلام العظيم بالعبارة العظيمة باللفظة الوجيزة البليغة، وخصوصا نتكلم في الخلق بالحق. فلاحظت أنا عندما أقرأ من كتاب ابن القيم أو شيء لابن تيمية أو لهؤلاء العمالقة، أجد الناس قد انصرفوا وقد انتظروا إيه حتى ننتهي من القراءة. وأنا بنقرأ لمن؟ نقرأ المفروض اللي يستمع ويلقي السمع وهو شهيد، الله عز وجل يفتح عليه فتحا مبينا. طبعا آخر ما انتهينا إليه قبل أن يقول تقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى وذكر بداية سورة الجاثية، كان يتكلم عن الخلق بالحق، وأنه حق سابق وحق مقارن وإيه وغاية، وأن الحق السابق لأنه صدر عن الذي له الكمال في العلم والذي له الكمال في الحكمة، كالقرآن إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالخلق أيضا صدر من حكيم عليم، فالذي له الكمال في العلم والذي له الكمال في الحكمة، إذا لابد أن الخلق الذي يصدر عنه لابد أن يكون أي خلقا للإيه؟ مش للحق، خلي بالك لو قال للحق يبقى الغاية فقط، إنما بالحق يبقى الباء دي تدل على اشتمال الحق لإيه؟ اشتمال خلق السماوات والأرض للحق السابق اللي هو صدرت عنه قبل الخلق، والحق اللي هو الغاية اللي بعد الخلق، النهاية يعني، والحق المقارن هو ما اشتملت عليه هذه المخلوقات من دلالات وآيات بينات. مرة الخلق بالحق ده يدلك على أن يوم القيامة إيه؟ حق لا ريب فيه، يدلك على أن البعث يقين، ولأنه لا يمكن أبدا أن تجوز على العليم الحكيم أن تجوز عليه أن يسوي بين الظالم والمظلوم وبين القاتل والمقتول وبين المسلم والمجرم وبين الكافر والمؤمن أو بين الموحد والمشرك، لا يمكن أن تجوز ذلك على العليم الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل، وهو الملك الحق، وذكرنا ذلك تفصيلا. كلمة الحق الله يذكرها في القرآن فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض بالحق كم مرة؟ 12 مرة ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم 12 مرة. شفت بقى ازاي كلمة الحق دي مهمة، وخلق السماوات والأرض بالحق مهمة، ودي طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن لتحصيل اليقين بأن البعث حق وبأن محمد عليه الصلاة والسلام حق وبأن النبي عليه السلام حق وهكذا، وبأن الرسالات حق والأمر حق والشرع حق. فخلق السماوات والأرض أدي 12 مرة موجودة فين؟ 73 لكل 6 من سورة الأنعام، والذي خلق السماوات والأرض بالحق، 35 ما خلق ذلك إلا بالحق، 19 سورة إبراهيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم، سورة الحجر أيضا الآية 75 وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، والآية الثالثة من سورة النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، 44 من سورة عنكبوت خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، الآية 8 من سورة الروم ما خلق الله السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، والخامسة من سورة الزمر أيضا الآية 75 وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، والآية الثالثة من سورة النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، 44 من سورة عنكبوت خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، الآية 8 من سورة الروم ما خلق الله السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، والخامسة من سورة الزمر خلق السماوات والأرض بالحق، والتاسعة 39 من سورة الدخان ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بعد أن نفى خلقهما لعبا، والثانية 20 من سورة الجاثية وخلق الله السماوات والأرض بالحق، والثالثة من سورة الأحقاف ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، والثالثة من سورة التغابن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم أحسن صوركم الآيات. كل هذه الآيات عبارة عن سياقات ينبغي عليك أن تراجعها، عبارة عن سياقات تبين معنى الخلق بالحق. اليوم بنأخذ مثال جديد على هذه المعاني، وألا وهو من سورة الجاثية، واللي وقفنا عليه من كلام ابن القيم بعد أن ذكر الخلق بالحق وذكر أنواعه وحكمة البعث وأنه لابد من بيان الاختلاف الذي كان بين العباد وما ترتب عليه من الجزاء وما ترتب على ذلك أيضا من الأوامر والنواهي، والجزاء على إيه؟ من الأوامر والنواهي وما يستلزمه ذلك من الرسل والرسالات والنبوات وهكذا، إلى أن وصل إلى قوله فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون الآيات. ثم يقول ابن القيم ثم تأمل وجه كونها آية وعلى ماذا جعلت آية، أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة، وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط كآخر آل عمران، ودخل فيه سياقات أخرى عديدة. القرآن لن ينتهي ذكره فيما يتعلق بهذه المسألة، وإنما أنا أذكر لك أمثلة وعليك أنت الباقي وعليك أن تتفكر وأن تتصور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن لاك بين لحييه ولم يتدبرها، وقالوا تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وشرحناها أيضا في جملة هذه الدروس الماضية. تقول علاقة الدروس بالقلوب إيه؟ إزاي إحنا عايزين نحصل اليقين في القلب أو طريقنا إلى تحصيل العلم التام الذي لا يتخلف عنه العمل. ما هو مرضنا الآن هو إيه؟ تخلف العمل عن العلم. طب عايزين العمل يبقى موجود. إذا علمنا عملنا. ما الطريق؟ هو أن يكون العلم تاما. ما أول خطوة في العلم التام؟ هو تحصيل اليقين إجمالا بأن البعث حق وبأن محمدا حق عليه السلام وهكذا. هو ده المطلوب. فده اللي احنا بفضل به الآن ودي طريقة القرآن العظيم. وبعد ذلك وانت بتقرأ القرآن ستلتقي بتفاصيل ذكر النار وبتفاصيل ذكر الجنة. ولم يكفيك التفاصيل أو العلم وإنما لابد من التصور. لابد من التفكر والتصور ولا بد من عقد القياس احيانا بين ما تعلمه من تعذيب في الدنيا ومن تعذيب في الاخره. وتذكرون دروس التكوين عندما عرضت لذلك وبينته بفضل الله عز وجل وكنت اقارن دائما شيئا من العذاب يذكر في القران بشيء من العذاب في الدنيا. ليه؟ كطريق الى تحصيل التصور. لان الانسان عندما يتصور ان الله يعذبه بطريقه كذا وبطريقه كذا وبطريقه كذا فانما يصاب بالرعب وبالخوف وبالفزع من شده عذاب الله عز وجل. وهكذا في الجنه ايضا لما صورنا بعض النعيم. يعني مساله قياس النعيم في الاخره على النعيم في الدنيا انما هي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو هذا هو طريقنا او طريقتنا لتحصيل اللي لابد من التصور. تصور العذاب وتصور النعيم وتصور اهوال يوم الدين. فسناخذ الان سوره الجاثيه كمثال على هذه القضيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طبعا العزيز الحكيم هذا الازدواج بين اسماء الله الحسنى هذا الازدواج هو اكبر ازدواج ذكرا في القران العظيم بعد ايه؟ لا الرحمن الرحيم الغفور الرحيم حوالي 73 مره الغفور الرحيم على ما اذكر. انما العزيز الحكيم على ما اذكر وضع المسيح كان من سنوات عديده حوالي 47 مره تقريبا. يعني الازدواج بين العزه وايه؟ والحكمه. خلي بالك الزواج بين العزة والحكمة. طبعا هناك كثير من الحكماء ولكنهم ضعفاء وينطبق عليهم المثل الشائع العين بصيرة واليد ايه قصيرة. هو حكيم لكنه ضعيف مغلوب ليس عزيزا. حكيم لكن ليس عنده مالا ليس عنده قوة اقتصادية ليس عنده اتصالات ليس عنده امكانات ليس عنده انه حكيم. فواحد ثاني عزيز وغالب لكنه غشيم يعني ما عندهش علم ولا حكمة هو عافي وخلاص. انما الكمال بقى في اجتماع الايه؟ في اجتماع الصفات العزة الذي لا يغالب المنيع القاهر الذي لا يقهر الغالب الذي لا يغلب ولا يغالب العزيز الذي لا يعجزه شيء ابدا سبحانه وتعالى عز وجل. والنذرة ايضا يعني ليس كمثله شيء. تجتمع هذه الصفة مع ايه؟ مع الحكمة مع الكمال في الحكمة. فهو الحكيم في عزته الحكيم العزيز في حكمته. هو ده الاقتران هذا الازدواج العظيم بين العزيز والحكيم وشرحناه في الاسماء والصفات على مستوى حوالي 10 خطب او اكثر تقريبا الاقتران بين العزة والحكمة. وذلك تصدر بها هذه السورة وغيرها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز أنزل كتابا هل كتابه يغلب؟ وهذا الكتاب صفته. الكلام صفة المتكلم. القرآن صفة الله عز وجل. والله عزيز. إن القرآن عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن عزيز لا يغلب أبدا ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه لا يغلب. كتاب عزيز وذلك طريقته عزيزة نادرة غالبة لن تجد طريقة أفضل وأقوى من طريقة القرآن. فاحنا مرضنا ان احنا ما عندناش يقين في شك، بل الدارك على الاقل الدارك على الموت في الاخره. طب ايه الحال؟ طريق القران فتنزيل الكتاب من الله العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل العزيز كما قلنا، فكذلك كلامه عزيز، فطريقه القران عزيزه نادره، وهي اطول وافضل الطرق واسهل الطرق وايسر الطرق. ثم هو الحكيم، خلق الانسان ويعظ بالموعظة التي تجد مقامها تماما في قلب الناس، في قلوب الناس. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، هو العزيز بحكمته والحكيم في عزته. ده تصدير للسورة عشان تعرف بقى المعاني اللي جاية، وأن هذه المعاني لا تغالب، وأن هذه الحجج والاستدلالات لا تغالب أبدا ولا غالب لها أبدا ولا يأتيها الباطل بحال من الأحوال. أول آية بعدها إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لم يقل هنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، وإنما قال إن في السماوات والأرض لآيات. إذا هنا بقى التفصيل ولا لا؟ يبقى هنا نحن مطالبون ببحث بعض الآيات التي في السماوات وفي الأرض. نبدأ بالسماوات، كم آية في السماوات؟ كم آية؟ كم ممكن تعد عدد الآيات في السماوات؟ ها؟ يعني طبعا أول ما يتبادر إلى الذهن في مسألة آية في السماوات النجوم، كم نجم؟ مدن، مدن إحنا مدينة نجمية، كم مدينة الأول؟ قلت كده 100,000,000,000 مدينة، وإنا لموسعون العدد يزداد. المدينة النجمية الوحيدة فيها كم نجم؟ برضو قل 100,000,000,000 نجم، 100,000,000,000 نجم، خلي بالك 100,000,000,000 نجم. وبرضو وإنا لموسعون والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. هل السماء تتسع والافلاك تتسع؟ نعم، هي خلقت منين؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان. الدخان يعني غازات خفيفه بتحمل ذرات من اتربه او معادن مختلفه او مواد مختلفه، ذرات دقيقه. اهو ده الدخان، هو ده اللي قال عنه السدم، وهي اصلا اشعاعات، خلي بالك، ودي بتتحول الى ماده بعد ذلك. والاسرار عجيبه جدا في الكون. يبقى السدم دي او الدخان الله عز وجل يخلق منها النجوم والكواكب، فدي ايات من ايات الله عز وجل. يعني شوف، الله خلق النجوم والكواكب ويوسع دائما ويزيد في الخلق، ولا تزال السدم او الدخان اللي موجود الذي ذكره الله عز وجل موجوده حتى الان كدليل، ويخلق منها النجوم فعلا امامنا امام الناس الان بالاجهزه والعلماء والاستنباطات. شيء عجيب. سنريهم آياتنا فين؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وإن الأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أهل السدم موجودة حتى الآن، بعضها موجود وبتكون منها نجوم وكواكب، وإذا لم يسعون. شيء عجيب طبعا هذا القرآن. ألا يحصل ذلك اليقين عندك؟ لم يعنش عندك يقين؟ ما ترد بقى علينا المال، ما مش يقين ده؟ من كان يعلم هذا الكلام من اكثر من 1,400 عليه الزمن؟ النبي عليه الصلاه والسلام الامي الذي علم العالمين عليه الصلاه والسلام، يعني من علمه هذا؟ الاسرار. وكان حد شاف النجوم الكواكب شكلها يوحى ما قد ايه؟ طب انت بتصاب الشمس دي قد ايه؟ انت لو اخبرت احد من الناس اللي هم ما يعرفش عن حجم الشمس، وجود الشمس دي اكبر من شبرا، لك اكبر من شبرا دي حاجه ايه ده؟ ما بين الصغيره كده كانها كوره بنلعب بيها. ما هو ده يعني، طب ازاي تعرف حجم الشمس؟ وكان الاسرار دي تبان ازاي؟ مذكوره في القران العظيم. الشمس قدر الارض كم مره؟ 1,300,000 مره. مليون و300,000 مره ده بالنسبه لحجم الشمس، 1,300,000 مرة. والسرعات ايه؟ ثلاثية. سرعات ثلاثية بتصل الى ايه؟ يعني مثلا من 20 ميل في الثانية، مثلا يعني شوف الثانية بتاعت ايه يعني تخيل لما توصل مثلا اكثر من 30 كيلومتر في الثانية وبعضها اشد من هذا اسرع من هذا ويوصل امر الى مثلا 40 كيلومتر في الثانية واكثر سرعات فلكية عجيبة جدا في الثانية مش الساعة شوف الشمس قد ايه قد الارض مليون يعني 1000 و300 الف مرة والسرعات الفلكية دي وانت مدعك منها طاقة عجيبة جدا الشعاع اللي بيجي لنا ده له وزن وده مد ما الشمس مد وبيجي لنا منها الطاقة عن طريق الأشعة الضوئية الشعاع ده له وزن واخد بالك بيوصل كل ثانية في الأرض كم من الشعاع ده لو انت وزنت أشعة الشمس اللي جاية الكرة الأرضية 4 رطل في الثانية 4 أرطال في الثانية إنما بيصدر من الشمس قد ايه في الثانية بقى بوجه عام 4 مليون طن تخيل ده 4 مليون طن لو وزنت أشعة الشمس اللي طالعة منها 4 مليون طن راحة فين؟ لأسرار بقى قل أنزله النبي يعلم السر في السماوات والأرض إن لما يجي في الأرض هنا 4 رطل لو وزنت الأشعة دي في الثانية شوف الشمس بقى حجمها قد ايه بالنسبة للأرض الأرض دي ولا شيء خالص بالنسبة للشمس وسرعتها قد ايه؟ بينا وبينها مسافة كام ميل؟ 93 مليون ميل او قول 150 مليون كيلومتر 150 مليون كيلومتر يعني لو احنا من القاهرة مثلا للسودان 1000 كيلومتر تبقى الشمس بينا وبينها قد ايه؟ اذا كان مليون يعني بينا وبين الشمس كان المسافة اللي بينا وبين السودان 1000 مرة ده مش مليون ده 150 مليون إذا كانها قدر المسافة اللي بيننا وبين السودان 150 ألف مرة شايف الأحجام والسرعات والمسافات أشعة الضوء بتجينا من الشمس بتقطع مسافة دي قد إيه 8 دقائق ضوئية إيه الدقيقة الضوئية يعني المسافة التي يقطعها الضوء في دقيقة المسافة اللي يمشي فيها الضوء فين ها في دقيقة هو بيمشي في الثانية قد ايه 186 ها 1000 ميل او 300 ألف تقريبا حاجات تقريبا كلها كيلومتر بيمشي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة يفضل الشعاع صادر يظل صادرا من الشمس الى هنا الى ارضنا فيستغرق حوالي 8 دقائق اسمها دقائق ايه يقول لك المسافه بدل ما يقول لك 150 مليون كيلومتر او 3 أو 2 مليون ميل ان يقول لك المسافات الفلكيه دي صعبه جدا تصورها هم يختصرها في عباره السنه الايه الضوئيه والدقيقه الضوئيه والساعه الضوئيه الدقيقه الضوئيه يعني المسافه التي يمشيها الضوء خلال دقيقة الثانية الضوئية يعني المسافة التي يسير فيها الضوء خلال ثانية زمنية السنة الضوئية يعني المسافة التي يسير فيها الشعاع الضوء خلال ايه سنة زمنية تخيل اذا كانت الثانية الواحدة ماشية 300 ألف كيلومتر ثانية امال الساعة ايش قد ايه طب اليوم طب الشهر طب السنة سنة ضوئية بيننا وبين الشمس كم دقيقة ضوئية خلي بالك المعلومات دي مش هينفع الكلام فيها كده ان انا اقعد اتكلم وانت بتسمع لابد من التصور ولابد ان تستفصل ذلك عندما تقول سبحان ربي العظيم ولا مش هتخشع مش هتنطق الخشوع ما لو انت بتخشع كده في النوافل وتطيل الركوع والسجود لله وانت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وبتتفكر في الاحجام دي إذا كان بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية يعني كم ثانية 480 ثانية ضوئية يعني حوالي 500 تقريبا اضربهم في 300 ألف كيلومتر يطلع كام شوف بقى 300 ألف و500 يطلع كام اضرب بقى شوف المسافات دي حاجة عجيبة جدا اللي بيننا وبين الشمس وشوف حجم الشمس المسافة اللي بينها وسرعتها الفلكية والطاقة اللي بتبعثها الشمس او التي يبعثها الله عز وجل من هذه الشمس دي مش ايات على قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى جبروت الله واقتدار الله عز وجل وعلى عظمة الله إذا كانت المسافة دي قد كده والشمس بالحجم ده والقدر ده إذا ربنا قد إيه بقى حاشا الله عز وجل سبحان الله العظيم. ما أنت دائما تقول كده لنفسك وأنت راكع إن العظيم ده مش يعني مش يدوب كده أكبر من كليندي شوية. لا ده العظيم ده شوف أنت الشمس إزاي في المسافة بينها وبينها قد إيه وألسنة ألسنة اللعب دي ألسنة لا تتخيل تخلي واحد يصاب بال بلاوس راضي تفكر ازاي الألسنة اللي طالعة من الشمس دي ما الشمس مش كورة ده هتكور بعد ذلك انت بس بتراها كورة ده فيها ألسنة عجيبة وعلوم جبارة جدا لو بس خدنا الشمس دي ممكن تاخد في دراستها مثلا سنة مش هتقال في حصة او في لعبة النجم اللي انت عايش فيه مجموعتك انا عايش في المجموعة الشمسية ادي الشمس بيننا وبينها كام 8 دقائق ضوئية طب اقرب نجم بقى اقرب نجم من واشنطن بيننا وبينه وبينه حد فاتت 4 سنوات ضوئية وربع مش 4 ثانية 4 دقائق اقرب نجم من المجموعة الشمسية بيننا وبينه 4 سنوات وربع سنة ضوئية يعني يفضل الضوء طالع من النجم يوصل لنا بعد كام سنة من الزمن 4 سنوات وربع فين النجم ده وفين اقرب نجم لنا اللي انت بتشوفه في السماء بشايف قد ايه كأنه ايه قد الكعكة كده ولا قد الدنيا ولا حاجة هو ده النجم اقرب نجم لمين للمضاعف الشمسية وربنا سبحانه وتعالى ما هو ده التصوير ما هو ده بقى تسبيح وانا عايز اوصلك لليقين من اللي خلق الكلام ده ما يغرش الغلطه دي بقى شيء بعد ومن اللي كفر بالله واذى رسله وقتل انبياءه ومنع شرائعه وهكذا يبقى كده زي المجرم زي المسلم تيجي ازاي دي ما لكم كيف تحكمون يبقى الخلق بالحق هو نشوف ما لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم عطوارا والآيات من سورة لوط وشرحناها أيضا في هذه المجموعة من الدروس ولا لا شرحناها وتعرضناها في طريقة القرآن أقرب نجم بقول لك بيننا وبينه كام 4 سنوات وربع سنة ضوئية تخيل بقى أن النجوم على مراتب في المسافات دي لدرجة نصل إلى نجم بيننا وبينه كم سنة ضوئية 1,000,000 تتصور دي لا أحد هنا أحسن بقى انت عمود الصابية هي حقيقة موجودة حقيقة والله ليه في نجم خلي بالك بيننا وبينه 1,000,000 سنة ضوئية يعني يفضل الضوء ماشي 1,000,000 سنة عشان يوصل لك هنا وانت شايف الضوء سرعته كام الثانية الواحدة بيمشي فيها حوالي 300,000 كيلو متر في الثانية يروح اسكندرية ويرجع كم مرة ده ها عارفينها انت بقى 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة ساعة الضوء ما انت دوب بتضرب الكشاف كده فيه على طول راح هناك مفيش كأن مفيش مسافة كأن يعني ايه ما بيطلع المسافات في غير زمن ففي من النجوم ما بيننا وبينه 1,000,000 ثم وجدوا من النجوم بيننا وبينه 340,000,000 سنة ضوئية يبقى رب العالمين بقى ما لكم لا ترجون لله وقارا تخيل بقى يوصل الامر الى انهم يرصدون شعاعا من نجم بيننا وبينه 6,000,000,000 سنة ضوئية فالكلام ده كان من زمان لان الكتابين الموجودين عندي بتاع الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله وده مصنف بقاله 20 سنة ودرس المدارس الابتدائيه والاعدادية هناك في اليمن الكتب العظيمة دي اللي هي آيات الله سبحانه وتعالى ما هو ده الآيات ما هو ده القرآن دي طريقة القرآن دي مش فلسفة ولا حصة جغرافيا واحد من الجماعة العامة أو العوام الغلابة يقول ده حصة جغرافيا بقى ما هو ما يعرفش حاجة في القرآن لا يعلمون الكتابة إلا أماني أو بإيات تلاوة قراءة ألفاظ وخلاص أنا معاني لا هي دي طريقة القرآن العظيم سنريهم آياتنا ان في السماوات والارض لا ايات للمؤمنين فين الايات هذه ولسه في السماوات وما عملش حاجه لسه بتكلم يا عن ايه عن بعض المعلومات اللي ذكرتها مرات عديده قبل ذلك عن النجوم يصل الامر مش الى 1,000,000,000 أو 1,000,000,000,000 الى 6,000,000,000 يعني 6,000,000,000,000 سنة ضوئية انت متخيل الكلام ده كل هذا في زينة السماء الدنيا. فكيف بالسماء الدنيا؟ والسماء الدنيا لا تعدو أن تكون حلقة في شلال بالنسبة للسماء الثانية، والثانية كذلك بالنسبة للثالثة، إلى أن تصل إلى السابعة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في شلال، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في شلال، ومن فوق العرش رب العالمين. ده حديث مطور ذكره الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة، ان المشاهد ايه؟ كحلقة في ثلاث، كحلقة في ثلاث، والكرسي في العرش جبل كحلقة في ثلاث، واسع كرسي السماوات والارض. كل ايه ده ايه؟ انت عرفت في الصفحة. انا اشكر اول ما بطار المحيط وبيحصل حالة رعب وفزع جدا من خالق المحيط. محيط ده اقوله فين بكرة فين؟ واحد دوق البحر ده بحر كده بيخاف. ما المحيط؟ محيط مين يا ريس؟ ده الكرة الارضية كلها كنت حيوها انها الشاية كده بالنسبه لايه؟ للشمس، حتى مش المجموعه الشمسيه، بالنسبه للشمس ذاتها. فكيف بنجوم بيننا وبينها 6 مليون مليون سنه ضوئيه؟ مش 12 مليار، ده بليون مليون مليون سنه، يعني الضوء يفضل ماشي. ايه ده؟ ما هذا؟ سبحان الله العظيم. احجام النجوم بقى، في من النجوم ما هو قدر الشمس مليون مره. عم حد هيصدق الكلام ده؟ طب كان ده بالتصوير وبالعلوم، لكن التصوير العلوم وغزوا الفضاء والاقمار الصناعيه واللي ما انتش عارف، وصعدوا الى القمر بالعلوم دي من التخريج. يعني سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وذلك ايه؟ والسماء خلقناها لايد وانا لموسعون. بالقوة والعظم والجبروت في خلق السماوات. ده طبعا معلومات كثيرة جدا عن النجوم. ثم هذه النجوم لها سرعات فلكية، يعني النجوم ما هو قدر الأرض مليون، ومن النجوم ما هو قدر الأرض 100 مليون مرة. حاجة الواحد يقدر يتخيل هذا، مش قادر يتخيل حجم الكرة الأرضية، فكيف بحجم الشمس؟ فكيف بحجم النجم ده؟ وكل نجم من دول عبارة عن ذرات في النهاية، وكل ذرة فيها إلكترونات ونواة، أشياء بروتونات ونيوترونات. طيب الإلكترونات دي لها طاقة ولا ملهاش طاقة؟ لها طاقة ولا تتحرك ازاي؟ من الذي يقوتها ويعطيها أقواتها لكي تتحرك؟ وإلا فلو لم تتحرك التصقت بين النواة بالبروتونات بالشحنة الموجبة وزالت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى التفكر في هذه النجوم يكفيك أن تسبح بحمد الله. فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذه المواقع احتار فيها المفسرون، وكلهم ذكروا شيئا من الحقيقة. والله تعالى يقول لو تعلمون، أنه مهما علمت فعلم النجوم إيه؟ أكبر، لأنه على الأقل الله تعالى يقول وإنا لموسعون. فمهما علمت برضو علم النجوم ده إيه؟ أكبر. فأنا بقول لك كل ذرة تحتاج إلى قوت، كل إلكترون في كل ذرة يحتاج إلى قوت عشان يتحرك، وإلا يتصق بالبروتون وتزول المادة ويزول النجم وتزول إيه؟ الدنيا كلها. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. واضح الكلام؟ طيب مواقع النجوم، على سرعات النجوم وعلى أحجامها وعلى حركاتها وعلى مواقعها، لو انفضم نجم بنجم ما النتيجة؟ عقد الكون كله ينفرد، الكون كله خلاص يزول يتكهد كما يقال. وإذا النجوم انكدرت انصبت وقعت تصادمت خلاص راحت. لو النجوم لأنها سرعات فلكية عجيبة، ولكن كل ذلك يجري بقدر من الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر. كل النجوم بتتحرك بهذه الأحجام وهذه الأوزان وهذه المساحات والمساحات والمسافات الشاسعة، وتحرك بسرعات هائلة، ومع ذلك في مواقع إيه؟ كل في فلك يسبح فلك. والسفح يعني الطريقة السهلة، الحركة السهلة من غير مقاومة، حركة منتظمة جدا وسهلة ودائمة ومستمرة بلا توقف. حركة النجوم كلها حول محاورها كالمجرة اللولبية ذات القطبان اللي اسمها سكة التبانة أو اللبانة اللي هي المجموعة أو المدينة النجمية التي نعيش فيها اللي فيها المجموعة الشمسية. كل ده في حركات عجيبة جدا، 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية أو نجم زي الشمس وأكبر من الشمس، كلها بتلف حول إيه؟ محور المجرة، وبعضها بيلف حوالين نفسه زي الأرض. خد بالك الأرض بالنسبة للشمس، أن الشمس واقفة لا تتحرك، والأرض هي اللي بتعمل إيه؟ تتحرك حول الشمس. اعتبروا أنهم وصلوا بذلك إلى ذروة العلوم، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس أيضا بما معها الأرض والمجموعة الشمسية هي نفسها أيضا تدور إيه؟ يعني كأن المجموعة دي عربة من القطار تدور كلها حول محور المجرة. أنت لازم تتصور الكلام ده أو تشغل بالك به، لازم عشان تعرف يكون دائما شيء من قدرة الله ومن جبروت الله واقتدار الله على ذلك. فكيف تسبح الله؟ قل لي كيف تسبح الله عز وجل؟ إذا كانش الكلام ده حاجة على بالك باستمرار، كيف تسبح الله سبحانه وتعالى؟ لازم أنت تتصور هذا، إن النجوم دي قد إيه وأحجامها إيه والسرعات إيه؟ وبعدين لو نجم اختل بس ما بقاش يسبح في فلكه المرسوم تماما في الحركات بتاعته، ايه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ بلاش حتى الصدام، بلاش الصدام. لو ان الشمس اقتربت من الارض الى نصف المسافه، ما الذي يحدث؟ احتراق كامل. ده كلام العلماء الفلك، احتراق كامل. طب لو الشمس ابتعدت الى ضعف المسافه بينها وبين الارض الان، ايه اللي يحدث؟ تجميد كامل، تجمد كامل لكل شيء على الارض، موت كامل. الشمس والقمر بحسبان، كل شيء محسوب بحساب دقيق للغايه، لانه صدر عن من؟ خلقهن من نجم. كيف يعتدون بالنجم؟ يعني انت مثلا تسمع عن النجم القطبي، النجم القطبي ده عباره عن ايه؟ لما بتذهب البلد ما يكونش فيه اضواء وكلام، الاضواء دي بتضايق مني بتاع العين، ان العين فلا تستطيع ان ترى النجوم الا قليلا، انما في البلد بقى في الصحراء وفي الغطان وفي مفيش اضواء ترى النجوم بشكل عجيب جدا طبعا. وللعلم في النقطه دي اللي شايفها نجمه دي ممكن تكون ست نجوم مع بعض، نجوم مقترنه وست حول بعضها، وكل واحد يفتح حول نفسها وكلهم بيفتحوا حول بعض، وكل ده لزوم الايه؟ التوازن من كل شيء موزون. اي أيوة والله موزون، ده توازن. الكوكب اللي هو نيبتون اللي موجود في المجموعة الشمسية، تفتكر اكتشفوه ازاي؟ قبل ما يشوفوه قالوا لازم يكون المسافة دي والمدار ده اهو عشان توازن المجموعة الشمسية، لازم يكون فيه كوكب في المكان ده اهو يدور في الكلام ده. واكتشف فعلا اللي هو اسمه نيبتون، عرفوه قبل ان يروه. عرفوه منين؟ من الاتزان. اصل انت على الارض الان انت حاسس ان في حركة؟ حتى مفيش زحمة بيجري ولا حاجة، انت قاعد اهو صوته مستقر ولا حاجة، انا لسه احضر زلزال كلها بتطلع جنبي، انما دلوقتي انت قاعد مش حاسس بحاجة، ما الارض قرار. ليه؟ عشان الاتزان. جبروت واقتدار ده الواحد المفروض يترعش، والله والله العظيم الفكر كان ده يرتاح كلام ربنا، بس يكون على خيال ما يكونش قدامنا بين قوانين الله. اقعد اتفكر الكلام ده ايه؟ ايه الجبروت ده؟ ما هو التسليح بقى، ما هو سبوح، حاسس ان في حركة؟ حاسس ان مفيش زحمة بيجري ولا حاجة؟ انت قاعد اهو صوته مستقر ولا حاجه، انا لسه احضر زلزال كلها بتطلع جنبي، انما دلوقتي انت قاعد مش حاسس بحاجه، ما الارض قرار. ليه؟ عشان الاتزان. جبروت واقتدار ده الواحد المفروض يترعش، والله والله العظيم الفكر كان ده يرتاح كلام ربنا، بس يكون على خيال ما يكونش قدامنا بين قوانين الله. اقعد اتفكر الكلام ده ايه؟ ايه الجبروت ده؟ ما هو التسليح بقى، ما هو سبوح القدوس رب الملائكه للروح. ما هذه الآيات بقى المفروض بعد تفكر انه حصل اليقين. كيف الناس اللي اعتدت على حق الله وشرع الله ورسل الله، كيف مفيش باعة في الاحسان من ذي؟ الرجل المظلوم اللي اتضرب واللي اتسجن واللي اتذهبل واللي اتشرد وتقلت امواله وضربت عياله وقتلوا امامه وما عملش اي ذنب، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل ما يعد على كده ظنك بالله، يبقى ربنا ده ايه بقى؟ ما وصلتش ربك باي كمال بقى، ما كانش عليك انت. بتكلم على ايه؟ على جنكر البحث. طب ايمانك انت بدعت قد ايه؟ ضعيف. عايزين نحصل يقين ولو اجمالا في البدايه، ومع ان يحصل التفاصيل بعد ذلك. هو دي الطريقة، ودي طريقة القرآن. أهل لسه الأول كلمة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. طبعا أنا هحيلك على يعني هو الكتب اللي ذكرت الآيات في السماوات والأرض كثيرة جدا، لكن بصراحة الكتابين دول سهلين جدا لكل الناس، مالكش دعوة بالعنوان. يعني توحيد الخالق ده ناقص طبعا، توحيد الخالق دي يعني أكبر هذا بكثير يعني. لان التوحيد انت عارف طبعا كتاب فتح المجيد مثلا ده يعتبر كله ايات من روايه بعض الكتب، وكتاب التوحيد واخد بالك هو كله بيدور في جزء من توحيد ايه الربوبيه مع استنباطات، يعني هنا بيؤكد لك البعث والرسالات والرسل والحكمه و و وكلام رجل يعني نحسبه يتقي الله ولا يتقي الله احدا، ورجل عالم فعلا بيقرا وفاهم بس بطريقه سهله، وفي حاجات متطور عن ذلك، انما دي سهلين. كتابان موجودان ويسيران، ولو قراتهما انت هتكفينا المؤنه ان انا اقعد ابحث فيهم، لان انا حاولت اقراهم ليله امس خلصت الكتاب على هذه السرعه، والثاني ما لحقتش اخلص كتاب واحد، لقيت الواحد فعلا قال عرفت محتاج الى قراءه من جديد، انا واحد بينسى عشان يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فاكر الكلام ده يبقى عارف ازاي المعاني دي ازاي في الخلق، واخد بالك؟ ولذلك ايه وفي انفسكم افلا تبصرون، من اقراء كده ونعدي ايه اللي بيجي على بالك؟ طول العين والمعده والكليه والرئه ودمتم، وتيجي براك على بال العين والكليه والمعده والفشه والرئه ودمتم، واللي وراه لغايه ما يبقى العمليه بحته والصوره بحته، فما ينفعش ده بقى صح. انت مطالب ان تجدد دائما ايمانك، تجدد تصورك لايه؟ لخلق الله عز وجل، عشان تتعلم وتتعرف على الله بحكمة الخلق يا اخواني. وحكمة الخلق ايه؟ مش الخلق ده خلق بالحق ولا بالباطل؟ يعني الحكمة والعلم ولا لا؟ فحكمة ايه؟ حكمة سابقة وحكمة ايه؟ مقارنة وحكمة اللي هي الغاية. طب ايه الغاية؟ الغاية من الخلق ايه؟ بس الغاية ايه؟ معرفة الله. ايه كمان؟ لما تعرفه ايه هتلعب معاه؟ تعبود خلاص هتعرفه وتعبود، ادي الاولى. والثانية الجزاء. ده انا كنت عايزكم في نفس واحد يا مش هتستفيدوا بدروس القلوب دي، هنستنينا في المستوى البعيد بتاعنا. ده انا خلاص واخد درس الماضي يوم من القايم، حتى عشان ما حدش يقول انت بتتكلم من عندك ولا بتالف ولا بتدي او بتفسر القران. انا فسرت القران، ما بقرا عشان تفسير الايه الواحده، ما بفسرش عشان تدبر القران، بس ان امامك من التفاسير ما يتاثر، انما انا لا نفهم تفسير القران ده له علمائه. واحد يقول ايه الفرق بين التدبر والتفسير؟ مش عارف الفرق. التدبر ده انت واجب عليك. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ هو طبعا لابد من تدبر القران. تدبرش ازاي؟ مالك ده كلام رب العالمين، من ذلك لذلك من كان قلب او القى السمع وهو شيء. انما التفسير بقى والنحو واللغه والاحكام في العقيده والفقه بقى والكلام والنسخ والمنسوخ والمشكل بقى والمحرم ده المفكرون، ده المفكرون بقى. لكن مش مهمتنا احنا دي، انا مهمتنا احنا التدبر وننقل ما قرأ المفكرون. انا قرات مثلا في سوره الجاثيه زاد التفسير الكريم بتاع الشيخ ناصر السعدي وابن كثير والقرطبي والروح المعاني الالوذي والضرار الظلال وكل ده طبعا. وبعدين بصيت لقيت ان كلهم مروا مرور الكرام على ايه؟ على الايه الاولى دي، لانه هيذكرها في السماوات، يعني هيتكلم في النجوم دي، هيعيد التفسير بتاعه مليون مجلد. فهو بيتكلم في النجوم بقى وايات اللي في السماوات. انما علي انا بقى لما ابن القيم قف الان عند كل كلمه، فانا وقفت كما امر ايه ابن القيم. انما قبل الكلمه دي ذكر ابن القيم ان الغايه ايه؟ ها؟ جزءان، غايه تراد من العباد وغايه تراد بالعباد. نسينا الكلام ده؟ طب الجلسه كان بيؤخذ بيه طيب؟ يا اخوانا ده خطر والله، خطر جدا. يعني لما انا اسال على الزبد دي والكنوز دي افاجئ بان الناس لا يذاكرون. ما تذاكرش ليه؟ الشيطان قال لك ان اللي بيقول لك ده مش عارف حاجه وقاعد بيتكلم وخلاص. جت مع العمر خلاص. وكلامنا ده انا بضحك كده يعني على 100,000 مستمع عشان اجيب لك زهره او اجيب لك زهره تكون جديده ما تكونش زي كما قال الطريق البايت، معلومه تستقر في القلوب. فبقى من عندي من القيم واللقاء غايه تراد من العباد ان تعرفوه فتعبدوه، غايه تراد بالعباد. من العباد ايه؟ الجزاء، مملكه الاسماء الحسنى. الم تذكر هذا التعبير مملكه الاسماء الحسنى؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات في القسط، مش كده ولا لا؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. مش كل دي ايات وحكم بيناها من ابن القيم؟ فايه الغايه من الخلق؟ ربنا خلق الخلق ليه؟ بس عشان يعبد، وعشان مملكه الاسماء الحسنى يوم القيامه والجنه والنار والجزاء والاختلاف، ليبين لهم البحث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وهكذا في يعني تستطيع لو انت قرات مثلا للشيخ عبد المجيد الزنداني جايب حوالي 7 نقاط بالنسبه لحكمه البعث، ان لابد من البعث. فانت اذا كنت هتلبس هنا بقى من غير مذاكره وتراجع الكلام ده، ربك هيسالك يوم القيامه، لانه معنا الان يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل. بنقول ان في البحار والمحيطات بيهتدي ايه؟ وبنقول ان النجوم دي بتتحرك سرعات فلكيه على مسافات وعلى اوزان موزونه ومقدره وبحساب رقيب، والا ما كانش المجموعات تتسابق اول الكون يسبح، ما كانش يسبح ابدا، ما كانش في اتزان. هو السبح ده معناه القمه في الاتزان والحركه بسهوله، السبح والتباعد المستمر الذي لا فيش حاجه بتقاومه، السبح. فكذلك الافلاك النجوم والكواكب. طيب كيف انت تبقى في البحر تهتدي بالنجوم والنجوم واقفه ولا تتحرك؟ طب الارض جامده ام تتحرك؟ تتحرك. تتحرك ازاي؟ ها؟ حول نفسها ادي حركه، يقول لك حوالي 27 كيلو متر يعني على ما اذكر في الثانيه الواحده حركه الشمس، يعني الارض حول نفسها على الشمس، غير حركه ثانيه حول ايه؟ بتدور حول ايه؟ يبقى امام الشمس دي الليل والنهار، حول الشمس ده الفصول الاربعه. طب انت راكب البحر والبحر في الارض او المحيط في الارض، والارض عماله تدور حول نفسها، وتدور فين في اتجاه؟ وبعدين العلامات موجوده منين؟ في النجوم، والنجوم اللي بتتحرك والارض بتتحرك، مين اللي وزنها مع بعضها الوزن دي بقى؟ يجيب ازاي ديت يعني؟ هو ده التفكر، هو ده اليقين. واحنا نقول بقى معقول يا اخوانا ربنا الجبار الجبروت الرهيب ده الواحد يعني هقول لك ايه يعني؟ بس يعني الواحد بيجي في الشرح خاف من الله ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه الجبروت ده؟ وبعدين اللي شتم ربنا كده والعلمين اللي بيستهزئوا بالنبي عشان بيطلعوا امهات المؤمنين داعرات، ولا واللي بينشروا الكتب دي ويدعموها، ولا الكلام ده كله يعدي كده يا جماعه المتبهدلين واللي بيتقطعوا كل ده واحد ما فيش شرط منهم وربنا يسيبهم كده؟ يعني انت لازم تفكر بالشكل ده، لازم تحصل اليقين بالايه؟ ان في بعث، يعني في بعث. وبالتالي تؤثر الدنيا ولا تؤثر الاخره؟ هي دي ده اللي انا بقى عايز اوصلك الى الايثار، ان تؤثر الاخره على الدنيا، ان تؤثر الله ورسوله. الهدف في الدروس دي في النهايه كده، ان انا عايزك تؤثر الله ورسوله. زي سيدنا يوسف قال رب السجن احب الى مما يدعونني اليه. والسجن فيه ايه؟ في بقى واكلان وامن وخمل ورغيث، وشوف انت السجن بقى وفيه جوع، ما فيهوش ميه للغصه ولا الا قليلا، وانت شايف السجن طبعا. وان كان مش ممكن يكون سجن زي السجون دلوقتي، مش ممكن، انت كان السجون زمان انضف من كده مليار مره، ده من غير ما اشوفها، لان ما وصلش مستوى البشر للتدني ده اللي احنا فيه ده. انما ايه؟ اهو سجن، وبعدين ما فيهوش نساء، وبعدين ما فيهوش ايه كمان؟ فلوس، ولا فيه عموديه ولا جاه ولا رئاسه ولا بتاع ولا هم فيهم مين؟ ده مسجون شديد. عارف السجن ده؟ يوم يوسف يقول رب السجن احب الي مما ايه؟ يا جواد شوف الشيخ. طب ازاي يوسف اثر ايه؟ الله والدار الاخره على ايه؟ على الدنيا، برغم انها دنيا ايه؟ هل يتصور دنيا اعظم من دنيا يوسف؟ ما لا مفروض انت بس بتجاملني. هل تتصور دنيا اعظم من دنيا اللي كان فيها يوسف عليه السلام؟ ها؟ ليه؟ اولا اوتي شطر الجمال، في حد عنده شطر الجمال؟ وبالتالي زوجته هتبقى عروبا اترابا او يعني قريب من ذلك, يعني هتبقى لها ايه متشوقة جدا لزوجها, يعني تكاد ان تعمل من نفسها دابة له. ليه؟ لان قلت يا شطر زمان ما هي عاشقة صورتك, خلي بالك. يبقى المتعة مع النساء على الذروة, وبعدين هيبقى مع العزيز ده, واحد العزيز هكذا لان الراس الكبيرة هي, لان العزيزة كان بيوتا ولا لا؟ ما هو شابهم مش علاها فالتخبير لزنديك وشابه معاها في نفس البيت والتخبير لزنديك انك خلت من الخاطئين وديوت. فتخيل حيبقى هو ايه اللي راس الكبيرة في البيت كله, من امدات منصبه ده الا منصب, وان جمال كان جميلة جدا فيه ايضا, ويزيد على ذلك هو نفسه قلت يا شاطر الجمال, يبقى حيبقى رئيس وزراء مصر وهو اللي في البيت وهو اللي معاه النساء ومعاه كل شيء بضربة واحدة. آثر الله والآخرة على كل ذلك. قال رب السجن ايه احب الي مما, لان ربه احب الي مما يدعونني اليه. بس طبعا يعني تبرأ من حولي وقوتي فقال والا تصرف عني كيدهن. انا يعني بنفس انا ضايع ضايع, بنفس انا حصب حصب اصبع انصب الجلد يعني اصبع اليهن واكن من الجاهلين. فتجاب له ربه فصرف عني كيدهن انه هو السميع العليم. فمسألة الإيفاء انك تؤثر الله والدار الآخرة ترجو الله واليوم الآخر على الدنيا مش هتيجي بالسهل كده. نحن في اليوم الأخر أو كثير جدا منا في اليوم الواحد يؤثر الدنيا على الآخرة, مع أنه من الإخوة ومن الملتزمين ومن أصحاب اللحى ومن حفاظ القرآن ومن القراء ومن طلاب العلم, وإنما يقول الوظيفة يقول لك الوظيفة دي أصلها إيه, وظيفة بتتكررش كتير والمرتب فيها عالي والحرمة بسيطة يعني تجاوز كده شوية, ما احنا هنعمل ايه بس اصل الظروف ولغاية لما ربنا يرزقنا. شوف الكلام ده عبارة عن ايه, ها درجة من درجات ايثار الدنيا على الايه على الاخرة, على الاخرة. انما اللي بيؤثر الله والدار الاخرة ده لا يفكر, حرام خلاص انتهينا الرزق مع الله عز وجل خلاص, ولو ميتكم من الجوع. المسائل اليقين دي تيجي ازاي؟ هو ده اللي احنا شغالين فيها الان. فانا بقول لك انت في البحر او في المحيط وتهدوا بالنجم هم يهتدون, الله النجم ده ايه؟ النجم ده مش واقف, انت متخيل الكلام ده؟ هو النجم ده واقف, ده حركات فلكية عجيبة عشرات الكيلومترات في الثانية الواحدة, والارض نفسها مش واقفة, ده بتدور حول نفسها وبتلف حول الشمس. انت متخيل الجبروت والاختبار ده؟ وبعدين تطلع منها قوانين وسنن واجهزة بتشغلها, لكن النجم فلان عند مكان فلان. يبقى اذا المسألة ايه؟ مع الحركات العجيبة تخيل 100,000,000,000 مجرة, والمجرة فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية, والمجموعة كلها حركات فلكية, كله في فلك يسبحون, كله شغال بيسبح, ومع ذلك الارض السكة دي تبقى فيها تهتدي من ايه؟ بهذه النجوم. مين يقدر على هذا بقى؟ هذه الايات بس لمين؟ للمؤمنين. يا قاتل ان في السماوات والارض لآيات لمن؟ للمؤمنين. والآيات اللي بتتكلم مش النجوم بس, لا مش النجوم فقط, ده الشهب والنيازك. الجراف الجوي ده لما تيجي تتفكر في الجراف الجوي ده ربنا كيف خلقه عز وجل وكيف قدره وقدر كثافته, ما هو كثافه الجراف الجوي دي متغيره خلي بالك, وضغط الهواء ده قد ايه وبتاعه متغير ازاي, دي شيء عجيب. مسألة الخلق آيات, إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ولسه بقى في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فاحنا ما زلنا في مسألة السماوات ومسألة النجوم, هل يكفينا هذا القدر ولا لا؟ يكفينا القدر ده ولا ما يكفيش؟ يكفيك طبعا, إنما التفاصيل أنت عليك بقى تطلع عليها في مثل هذه الإيه؟ هذه الكتب. شوف انا بحسب لك ثمن الطاقه اللي تصدر من الشمس, ثمن الطاقه اللي تطلع من الشمس دي قد ايه؟ الاربعه رف في الثانيه دول اللي بيجوا للشمس وانت بتشتريهم, يعني محتاج كم مليار جنيه في كل ثانيه؟ هل حد بيصرف الطاقه الشمسيه دي حاجه؟ بس عليها حساب بقى, وعليها حساب. واذا كانت دي شكر للنعمه يبقى عليها ايه؟ طب النعمه دي مش كل ثانية الشمس بتدي طاقة للكرة الأرضية؟ والطاقة دي بينالك منها نصيب ولا لا؟ أنت لما بتاكل فاكهة جاية من أمريكا مستوردة مش جايب الطاقة اللي ربنا اداها لأمريكا ولا جايب الطاقة منين بالظبط؟ يبقى كلها جاية منين؟ برضه من الطاقة التي قدر الله عز وجل من الشمس. يبقى دي نعمة ولا ليش نعمة؟ يبقى في كل ثانية لله عليك كم نعمة؟ كم نعمة في كل ثانية؟ تقدر تحصيها؟ لا تحصي. النفس ده الأكسجين ده نعمة ولا مش نعمة؟ في كل لحظة لله عليك نعم لا يحصيها إلا هو. إذا لابد وعليك من شكر لهذه النعم. انتم مالكم النهارده كده مش مصحصحين؟ انا عايز اوصل لايه؟ ان كنتم اياه تعبدون يعني في كل لحظه في نعم من الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. اذا عليك في كل لحظه تعيشها عبادات لا تعد ولا ايه ولا تحصى، لولا ان الله تعالى هو ايه؟ ها هو ايه؟ ها قول قال ايه؟ لا ايه اللي جاب البر هنا للنعمة دي؟ ده انت البر بعد ما تشكر. ها؟ قال ايه؟ اعلى صوتك. لا ها؟ قول. قال ايه؟ اعلى صوتك بس. تفضل كده؟ جات اتفاق نعم هو العفو. بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام ده قلنا لم تسمعوه منا من قبل لا ما قلناه. وده مش شكل شبه تنمية العقل عن الترك. يعني كل الشبه اللي نقلناها دي من شيخ الإسلام لبعض. والله وربنا اسمعها. هذا يكفينا. العفو سبحانه وتعالى عز وجل لأن الشكر يكون على قدر النعمة وعلى قدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد جاب ساعة جاب لك كوباية شاي هتقول له متشكرين جزاك الله خير. طب لو الوزير اللي جاب لك كوباية الشاي هتقول له ايه؟ ها؟ هو انت هتقول له حاجة؟ انت هتقوم تتكعبل وتتعثر الوزير اللي جاب لك كوباية الوزير الوزير جاب لك كوباية الشاي. أمال إذا كان الملك عز وجل ولو مات على سماوات الأرض كم نعمه وكم قدر المنعم اللي بينعم عليك. اذا كم يكون قدر القدر الواجب من شكر هذه النعمه؟ يبقى قد ايه؟ هل تقدر عليه؟ هل تطيقه؟ طب ايه الحل بقى؟ ها ايه الحل؟ ايه الحل المشكله دي؟ ما هو بالشكل ده كلنا في النار. لا عذابهم وهو غير ظالم لهم، لا مفيش كلام والحديث صحيح. لا عذابهم وهو غير ظالم لله. واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح؟ لان كل ثانيه عليك عبوديات كثيره جدا. وشكر العبوديه دي على قدر النعمه، ان الشكر دي على قدر النعمه وعلى قدر المنعم. ايه اللي يحل المشكله دي؟ ويخليك ما تعملش حاجه وتطمع بالجنه، ايه اللي بيحلها؟ العفو. لان العفو الترك يعني الله عز وجل يسقط حقوقه لديك. واضح؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيفوت كل حقوقه تقريبا الا حاجه بسيطه التي ارسل بها ايه رسله. ومع ذلك جاء الرسول ومش عايز تعمل حاجه من تبعه الا قليلا، فتطمع في ايه؟ ها؟ هذا العفو. هو بقى العفو عند ايه؟ المغفره. لو بعد ما الرسول جاء عليه الصلاه والسلام كان مش عارفين يا اخوانا، مره انا كنت بقول ايه الامر اللي فات ده كله؟ لما الرسول انت دلوقتي قبل الرسول ما يجي خلاص انت بتطمع في ايه؟ في العفو. انك يعني كيف تشكر هذه النعمه؟ خلاص هو عفو، عفو يعني بيترك، يعني بيترك حقوقه. ولو عندك مليار جنيه هيقول لك هات جنيه واحد بس. وبل اشد والله القسم، والله العظيم ابعد من هذا القسم اللي ربنا بيطالبك بيه، يعني اقل من هذه النسبه كمان. يعني شوف مليار جنيه ولا كان جنيه، لا اقل من هذا. اللي طالبك به هو اللي جه فيه النبي عليه الصلاه والسلام، جه دي رساله مش اللي طالبك بها. ومع ذلك بتيجي في الرساله برضه ما بتحامر اصلا، بتطمع في ايه؟ ان يصيغه. اولا تطمع في العفو عند الخطا والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ورفع لمن خطا والنسيان وما تذكروه عليه، يبقى خلاص لانه العفو تارك حقوقه لانك نسيت او ايه؟ اخطا ما انتش قاصد ما كنتش واخد بالك خطرك ما تاخدش بالك ليه ده انت لو قدام امين شرطه ولا لا كان الراجل تنتبه تشوف ايه اللي زعل وايه اللي يرضيه انما انت قدام رب العالمين ده اللي هو جريء قوي عليه لا ومع ذلك ايه رفع عنوان الخطا والنساء خلاص العفو برضه انما احنا العفو بس ما يكفيش هنا ها لانه امر امرك به ونهي نهاك عنه خلاص تسمح بايه بقى اقول لك الرحمه في المغفره في المغفره بشبه معصيه وجنب الاول هيتجاوز عن اخوك اللي هو العفو لا ما تجاوزش بقى ده انا بعت لك رسولك اعمل بيه وما تعملش بيه يا في الحاله دي حاجه ايه وانت ما عملتش يبقى ده معصيه ولا عفو بقى لا انا معصيه المعصيه تتطلب ايه مغفره طب لو غفر لك وجينا للميزان ما لقيناش الميزان يعني حتى ما يكملش تدخل الجنه ولا تدخل واخد بالك يبقى الرحمه الغفور وايه الرحيم مش معرفه العفو والمغفره والرحمه الثلاثه دول فاحنا نعم ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظه زي بيقول لك هو علامات ما بالنجم هم يهتدون شوف النجوم في السماء الا في السماوات والارض لا ايات للمؤمنين فهو غير المؤمنين ما لهمش دي ايات بدليل انهم الذين يعلموننا هذه المعلومات ومع ذلك ايه لا يؤمنون لان دي ايات لمن للمؤمنين ان في السماوات والارض لا ايات للمؤمنين قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات وايه والنذر عن قوم لا يؤمنون ما هي الايات اللي بنتكلم عنها دي طب ما هي النذر ها بس الرسل الخلق بالحق في القران في الايات اللي 12 مره دي لما تراجع اكثرها تجد ان سياقها فيه ذكر لمصارع الظالمين لان هذا يدلك على ان الخلق انما هو بالحق ان الظالم هيتضرب على دماغه هيتضرب على دماغه قضي بعض الامثله فلان اخذ يوم الزينه فلان اغرق فلان ارسل عليه الحاصل فلان قدر له حادثه فلان اصيب بالخزي فلان كذا امثله فاما نرينك بعض الذي نعيدهم او نتوفينهم ما ايه ما ايه ما ايه حنا الصحصحه كده المصارع الظالمين دي وده في سوره المرسلات مش شرحناها في سوره المرسلات في نفس هذه الدروس علقنا عليها أول دليل قبل أن يقول عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين الآيات قال إيه ألم نخلق الأولين هذه النذر وما تبني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تبني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون النذر هذا نذير من النذر الأولى كل أيام الله عز وجل ولذلك حياتي في سورة الجاثية قل الذين قل الذين امنوا يغفروا الشيخ داود الامل يغفروا الذين ايه قل الذين ايه امنوا يغفروا للذين الذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوم ما كانوا يكسبون طبعا هنتعرض ده بتفصيل لان هي دي السوره اللي بتتكلم ايه تحد الموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه بس الوقفه هنا عند ايات الله خط الارض مطلوبه جدا مطلوبه انت دايما تتفكر فيها ادي لك مثلا 100 معلومه وانت راكع اذكر خمسه او معلومه واحده كفايه وفي الركوع اللي بعده وهكذا ويفضل كده طول ما انت عايش وتركع وتسجد لله وتسبح الله تذكر ايه هذه الايات وتذكر هذه الدلالات لايات دلالات علاوه على انها نعم فكل دليل برضه هو نعمه وكل نعمه هي دليل الايات ها والايه والالات نسينا الكلام ده الايات والالات إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين فآيات السماوات لا تحصى شو هو النيازك بيدخل الغلاف الجوي كل يوم ملايين من الحاصل وما هي من الظالمين البعيد لماذا لا تصل إلينا لأنها تحترق قبل الوصول إلينا كيف تحترق لأن كثافة الجو مقدرة الاول ما الشهب اللي عماله ماشيه كتير حول الافلاك والنجوم شظايا طالعه كده واخد بالك اول ما تيجي الغلاف الجوي في الارض تحتك بالهواء ونحصل لها ايه ها تطلع احتراق تحترق وإذا احترقت عشان ما توصلناش وبعدين يأذن الله عز وجل لبعض هذه لبعض الشهب والنيازك انها توصل فئه مشهوره جدا يقول لك نايزك مش عارف مدينة ايه في روسيا، نايزك مدينة ايه في امريكا، نايزك مدينة الشهر كده، ودي تواريخ. يأذن ده عشان يعلمنا بس ان مين اللي بيمنع عننا، وما هي من الظالمين بايه؟ ببعيد. دي ايات، ان في السماوات والارض لا ايات، هناك اشعة قاتلة لو نزلت لقتلتنا فعلا. هناك امور عجيبة جدا في الكون، الشعب بتوصل وغازات بتوصل، انما الغلاف الجوي هنشوف ان شاء الله نعمة لعب الغلاف الجوي. وده من قوله تعالى ان في السماوات والارض لا ايات للمؤمنين. هو ده تحصيل يقين بطريقة القرآن، في تحصيل يقين، وانت مطلوب ان تتدبر هذا. يعني كل شيء موزون، هنشوف الكلام ده في النبات في الارض بقى، والجبال في الارض ازاي، والايات اللي في الارض. ان في السماوات والارض لا ايات للمؤمنين. تعالى كده نذكر بعض الآيات اللي موجودة في الأرض. أول شيء، الأرض دي عبارة عن قارات، الطبقة القشرة اللي انت عليها دي تحتها طبقة صخرية وتحتها طبقة رخوة، طبقة لزجة، طبقة لزجة رخوة موجودة فين؟ أسفل الطبقة الصخرية. وفي نار بقى وبراكين، والحرارة عالية جدا والضغط رهيب. بس دي معلومة أو مهمة انك تعرف، مش جغرافيا ولا حساب ولا حاجة. الضغط الجوي هنا هل هو زي الضغط الجوي في الدور العشرين؟ انت حتى لما تطلع مدينة 6 اكتوبر بتلاقي ودنك الساس ايه؟ تشعر بضغط عليها كده، خصوصا ضعيف الأذن زي حالات كده يجد ضغطا وتبتدي بعض الألم يظهر. كذلك حتى لو تروح السعودية مناطق العالية والمنخفضة، لأن الضغط الجوي في ايه؟ واللي راكب الطيارة بيحصل ايه في الطياره؟ الضغط الجوي مهما كان بيحصل فيه شيء، بص تلاقي الاذن عماله تؤلم عشان الضغط. الضغط ده تبقى انت موجود اسفل الارض، اعلى ما يكون الضغط الجوي. كل ما بتطلع الضغط بايه؟ بيقل. كذلك البحر، ضغط الماء فوق، واخد بالك؟ ممكن تحط ايدك تشيل ايه؟ عمود كده فين. انما كل ما تنزل بيبقى ضغط الماء عباره عن الضغط الجوي اللي موجود في سطح الماء زائد عمود الماء اللي ايه؟ لغاية النقطة اللي تقف عندها، لغاية لما تصل لأعماق البحار ولا أعماق المحيطات تجد الضغط عالي جدا جدا جدا. واخد بالك؟ ولازم في ايه؟ بيبقى في إعدادات الجماعة اللي هم الغواصين وما إلى ذلك، وشغل الغواصات والكلام ده. المعلومة دي مهمة، مسألة الضغط دي، إن الضغط ده كل ما بتعلو بيقل، بيقل سواء في الهواء أو فين؟ أو في البحر. يعني دي حكمة، وده العلم والحكمة بقى. ما هو ده الخلق اللي صدر عن العلم والحكمة مشتملا على ايه؟ على العلم والحكمة. ولا بد ان تكون الغاية حكمة ومصلحة ومنفعة وحقا وعدلا، ولا لا؟ لانها صدرت عن اللي دول كمان في العلم والحكمة، تشتمل على العلم والحكمة، ولا بد ان تكون آيلة الى العلم والحكمة. احنا بنتكلم في الدروس دي عن ايه؟ عن الحق الاوسط اللي هو اشتمال المخلوقات دي على العلم والحكمة. هو ده اللي هيدلك على انها صدرت عن العليم الحكيم، وعلى انها لابد ان تقول الى الايه؟ الى العلم والحكمة. احنا بنشتغل في المرحلة الوسطى، الحق السابق والمقارن والغاية. فبنشتغل عن المقارن والمرحلة الوسطى، وان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين. فشوف الارض دي عبارة عن طبقات قارات. من السهل جدا ان الطبقة الصخرية تتزحلق على ايه؟ على الطبقة الرخوة اللزجة اللي تحتها. وبالتالي الارض وهي بتدور كان يحصل ايه؟ انت لو بتدور كوباية كده فيها شوية ماء بتدور، ايه اللي بيحصل؟ لو حاجة واقفة على الكوباية بتقف في مكانها، تبدأ تطلع تطلع تطلع تطلع، هتلاقي القارات بتفوق. مش ممكن. كان الصخرية والطبقة الصخرية على ايه؟ على الطبقة اللزجة اللي هي موجودة، ودي ساخنة جدا وضغط عالي جدا. وانت شايف الزلزال الواحد، لما الزلزال بيحصل خلل في الطبقات دي، ايه اللي بيتم بعدها؟ بتلاقي طبعا الارض عمالة تعمل ايه؟ وشوف وصل من عراق مش عارف لغاية المغرب في منتهى البساطة، بالبحار بالبيار، شوف الاطنان دي كلها عمالة ايه؟ تتزلزل لغاية لما تثبت. ايه اللي بيتفرجها بقى؟ من ناحية أسباب يعني الجبال، ما هو الفعل الذي دخل، ما ممكن الطبقة تخرج الزحل عليه، كان ممكن. إيه اللي خلاها ترجع تاني خالص؟ ما هو إيه اللي خلى الطبقة ترجع تاني؟ وخذلك ما كنت الزحلة وخلاص وقف لأنك جايت وسط المحيط واتقلب أن يحسين لكم جانب البر. واحد يقول لك كويس روح أمريكا ببلاش. هو أنت هتكون أمريكا ولا هتكون أنت بقى؟ هتكون هو خلاص. فمسألة الانفلاح ده اللي ممكن يحصل وطواف القارات ايه اللي مثبتها؟ ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة للحياة تماما كفراش الطفل من مهد الطفل وفراش الطفل وطيف وثابت ومستقل وفيش هذا الطفل يبكي إلا إذا كان هذا منتظم والطفل يعلم أنك إيه تمزح معه أو تلاعبه. وخد بالك فهنا إيه اللي بيثبت؟ الجبال والجبال أوتادا. إيه أوتاد يعني؟ لو تشوف الجبل تلاقيه فعلا كده عبارة عن إيه؟ الرأس البارزة فوق دي وبعدين على قاعدة وثابت ومستقل وفيش هذا الطفل يبكي إلا إذا كان هذا منتظم والطفل يعلم أنك إيه تمزح معه أو تلاعبه. وخد بالك فهنا ايه اللي بيثبت؟ الجبال والجبال اوتادا. ايه اوتاد يعني؟ لو تشوف الجبل تلاقيه فعلا كده عباره عن ايه؟ الراس البارزه فوق دي وبعدين على قاعده واسعه جدا قاعده واسعه جدا. خلي بالك القاعده دي اللي بقى متصفه بقى بالطبقه لو انت فحشت يعني كده وحفرت ووصلت لاعماق الجبل وبعد الطبقه دي تلاقي طبقة عميقة جدا زي الوتد بالضبط نازله فين؟ في الطبقة اللزجة او الطبقة الرقبة دي اللي تحت الطبقة الصخرية اللي فيها بقى الحرارة والكلام. واخد بالك يوم الجبل وضغوط عالية جدا الجبل موجود ومحكم لان انت عارف الجبال طبيعتك منها ايه؟ مش رمل ولا اي بتاع ولا مية قوية جدا. تقوم مكة وفيها الحديد بقى وفيها ايه ومختلف الالوانها وغرابيب وسود. ما تاخد بقى انت الايات بتاع الجبال دي لوحدها بالجبال لوحدها ايات ما هو في السماوات والارض لا ايات مش هقدر استطيع ابدا اشرح الجبال ايات الكون دي ده الى يوم الدين وانت عمال تتفكر وتحافظ وتحفظ وتدرس في ايه؟ في ايات الله عز وجل وانظر في الارض لان دي امامك. يوم الجبال كان اوتاد والجبال اوتادا هي دي اللي بتحفظ اتزان ايه؟ القارات في مواضعها وربنا بيبين لك الزلزال حتى تستشعر نعمة قرار الأرض أما جعل الأرض قرارا ونعمة استقرار الأرض واستقرار القارات ما تحصل زلزال إزاي تأرجح تأرجح عند الجبال إيه؟ شغالة شغالة فين؟ في الوتد اللي تحت اللي عامل في الضغوط العالية وفي الطبقة اللزجة اللي هي الرخوة دي بحيث تظل القارات إيه؟ كما نحن عليه. دي آيات ولا مش آيات؟ تدل على أي شيء؟ على جبروت الله بس كده؟ وعلى إن الكلام ده جيل وحده؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل مش أساسها برضه لما نقعد نتكلم في وجود الله؟ أنت ممكن تضيع وقت، طب أنا عايز واحد يجيب لي موقف واحد بس الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في وجود الله. في حد يعرف؟ يمكن أنا ما أعرفش. في احد من الناس يا اخواننا يعرف موطنا واحدا حاول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يثبت وجود الله للناس؟ لا المساله منتهيه. ومع ذلك لو وجدت كلبا من كلاب الناس ووجدت فيه املا فسهل او تقول لابد لكل صنعه من صانع لابد لكل ضربه من ضارب ممكن او تناقش بس فذكر ان نفعت الذكر يعني ما انما اللي حصل الطبيعي ايه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يا دي المساله دي عايزه كلام اثبات وجود الله عايز كلام. ولذلك حياتي في سوره الجاثيه وهجيب لك من التفاسير ان هو انكار البحث اللي هم قالوا ايه؟ وما يدركنا الا الدهر. فبعض الناس قال هذه الطائفه الجهريه قديما وحديثا التي انكرت وجود الصانع. نقول لهم غلط غلط غلط. ابن كثير لم يقل هذا وانما قال طائفه من العرب كلهم قالوا منكروا البعث. الشيخ ناصر السعد منكروا البعث. القرطبي منكروا البعث. العلوسي كل التفكير غلطوها حتى الان بتتكلم عن منكر البعث. ولان عن دي طائفه ممكن كانت تنكر ايه؟ زي الشيوعيين مثلا لما جم في موقف يقول لك ربنا ايه؟ مفيش الطبيعه كده وبتاع الكلام ده. فمش هنتجاهل وجودهم بس المفروض ان المناقشه تكون فين؟ ان وجود ربنا مش محل مناقشه ابدا. تجد الدنيا ازاي؟ الجبل ده اتصمم ازاي؟ النجوم دي اتصممت ازاي؟ ازاي حصل الكلام ده؟ القران اخبرنا بكل هذه المعلومات ازاي؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. فدي مسائل ايه؟ مسائل مش هنتكلم في اثبات وجود الله. وذلك انا بقى يعني يصيبني شيء من الحزن عندما اجد كتابا مصنفا بعنوان وجود الله. وجود الله عايز علمي حاجه. اما انت كده الدنيا ازاي؟ عينك دي جت هنشوف بقى في خلقكم، هنشوف في خلقكم دي فيها ايه؟ هنضطر بقى دراسه في خلقكم دي، واللي مش عاجبه الدروس دي هناخد على الاقل درسين ثلاثه في الايات دي واعتبرها خالص دروس الخلق. هنجيب دروس القران العظيم في تحصيل اليقين عند الناس. هنتكلم في ايات الله في الانسان وفي الارض والايات. اعتبر دي اي ماده بقى، هو ده الدروس اللي جايه ان شاء الله درسين ثلاثه كده. اعتبر دي خارج دروس القلوب عشان الرسومات بقى والعلم والعمل اللي اتكلمنا عنه ما يضحش. بس دي مهمه جدا، تحصيل العلم اليقيني في الجزء العلمي في الخلق. تحصيل العلم، تحصيل اليقين لكي تعمل. واذا ابتليت صبرت وثبت على دين الله عز وجل طريقه القران وهي اقوم، هي التفكر في ايه؟ في مخلوقات الله وفي ايات الله. ان في السماوات والارض لايات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحد الارض عن موتها وتصريف الرياح لايات لمن؟ لقوم يعقلون. تلك ايات الله المشروع عليك بالحق. ويذكر الله عز وجل قسما اخر من الناس، يبقى ذكر المؤمنين وذكر المعاندين. ولازم نشوف الكلام ده كله معناه ايه؟ ومن الذي يرجو لقاء الله ومن الذي لا يرجو لقاء الله؟ وشرحنا رجاء لقاء الله يعني ايه؟ بالتفصيل فيما مضى. لك تفكر الكلام ده لازم تبقى على يقين ترجو لقاء الله. يعني ترجو لقاء الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر، ولا لا؟ مش دي الآية؟ اعبدوا الله وارجوا ايه؟ اليوم الاخر. هو ده اللي قاله بالصدد ان نرجو اليوم الاخر. تبقى متاكد 100%. لو اتقطعت كل يوم سنتيمتر منك بتعذيب وبميه نار وبتشريد للآية تقول احد احد، مفيش كلام. يقين ان الدين حق وان محمد الحق حيث مستقر جواك. هو ده اللي انا بشتغل فيه، تحصيل اليقين. مش تفكر ان انا بضيع وقت او بتكلم. لا، ده هو ده النبي عشان يقول ويل لمن لاكها بين لحيته ولم يتدبرها. لما تتكلم مثلا عن احنا اتكلمنا عن الجبال، والجبال دي لها كلام كثير جدا. شوف الجزء الغاطس من الجبل حوالي 4.5 ونص الجزء الظاهر من الجبل. ليه؟ عشان تبقى الجبال اوتاد تعمل التوازن العجيب ده. وبرضه في الجبال اوتاد في الرزق، وكم ذكرت ذلك مرارا فيما مضى، ان الجبال بتسخن بالنهار تبرد بالليل، وبعدين الماده القشره الخارجيه تتمدد وايه؟ وتنكمش. تتمدد وتنكمش امتثالا كما يقال وتشرف. يجي المطر يفضل زي المبرد بالضبط، وهو ده الغرين. والغرين اللي بيجي يعمل ايه؟ بيزود المساحات المنزرعه، بيزود المساحات المنزرعه عشان نسبه الزاد والارض وضعها للامام. كل ده لا يدل على صفات الله عز وجل. يبقى احنا بنتكلم عن النجوم او الارض او الايات في الخلق، في في في في الايات دي كلها تدل على ايه؟ على صفات الله عز وجل. واثبات اي صفه لله عز وجل فيها اثبات لايه؟ لوجود الله. انت هتثبت العزيز وتقول العزيز مش موجود. يبقى اثبات صفات الله يتضمن اثبات وجود الله. مش نتكلم في وجود الله، قول لي كده صحابي واحد حاول ان يثبت وجود الله. ها؟ مش حتى النبي عليه الصلاه والسلام. قول لي كده. كله بيثبت صفات الله، قدره الله، جبروت الله، علم الله، حكمه الله، التعرف على الله والعباده المترتبه. هو ده المطلوب. لما يثبت وجود الله هتيجي تقول لي افي الله شك؟ اقول لك برضه افي صفات الله شك. لأن الأقوام المذكورين في الآية سورة إبراهيم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لو شاء من؟ ربنا. بدل أن كان وجود الله مهما كان القائل ده مش ممكن أقبل كلامه أبدا. من هذا القرآن، هذا هو القرآن العظيم. مهما كان القائل كان وجود الله ده إيه؟ ومع ذلك لو حصل نناقش نشر الطريقة السهلة. لابد يكون صلاة من صانع كله, بس ما اكونش بقى العمر كله في اثبات ايه وجود الله, ولما نيجي نموت يكون يدوب عارف ان ايه ان ربنا موجود. طب ما النصارى عارفين ربنا موجود, واليهود عارفين ربنا وفجأة العرب هو موجود بس, وليس ثم خلقهم ليقولون من خلق السماوات والارض ليقولون لقد خلقنا العزيز العليم. انا دائما اذكر المعلومات دي لان مش عايز ارجع لها تاني. انت تحفظها وتنشرها, انت عليك ان تحفظها وان تنشرها. انت مطالب بهذا, ان تنشرها لابنك ولامرأتك ولابنتك ولجارك ولصديقك. الكلام فيها باستمرار بيحصل اليقين وبيحصل درجة عالية جدا من الايمان بفضل الله عز وجل. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين. طيب الله عز وجل خلق في هذه الارض من كل شيء موزون ولا لا؟ يعني من كل شيء موجود. ها؟ طيب يعني هنأخذ نباتات ثمار مثلا. طيب ايه الفرق القمح عن التفاحة عن البرقوق عن البقوليات عن عن عن ايه اللي بيفرق منهم؟ هي المواد الغذائية اللي بتطلع من الارض, هي نفس العناصر. واخد بالك؟ بس في عنصر بيزيد في مادة وبيقل في ايه؟ في مادة. اذا اختلاف الاوزان فقط هو اللي بيحدد الثمرة, مرة ولا حلوة ولا علقم ولا حنطة ولا شو. انت هتبقى الثمرة نوع ايه بحسب اوزان العناصر, لما هي نفس العناصر الموجودة ولا لا. طب النباتات كلها بتصنع الطعام منين؟ ايه المواد الخام اللي النبات بيصنع منه الطعام؟ دي كل دي الايات اللي في الارض. ايه المواد الخام اللي النبات بيصنع منه الطعام؟ هو الطعام بيجي منين اصلا؟ النباتات. ولا بيجي ازاي النبات ده؟ عبارة عن مصانع صامتة, مش مصانع عاملة ضجيج وعاملة مواد سامة وملوثة الجو. لا, ده مصانع بتطهر الجو. صاحبها مين بقى؟ الحكيم العليم الحكيم. مصانع ربنا سبحانه وتعالى اللي بتعمل الاكل, ومش مصانع تعمل الاكل غيرها. ولا اجيب لك سرطان, ولا اجيب لك فشل كلوي, ولا تعمل عادم سيارات, ولا عادم مصانع, ولا عادم مش عارف ايه, ولا قصور الكهرباء, ولا اي حاجه. بل تتفتح وسطها كده يبقى اخر مزاج عالي. بل هي اللي بتجيب لك الاكسجين ايضا. ما هي المواد الخام اللي بيعمل, ما دي ايات ولا مش ايات؟ دي جت لوحدها كده وقدر رتبت نفسها كده لوحدها. طب واللي رتبها ده يبقى قادر ولا مش قادر؟ حكيم ولا عليم ولا مش حكيم؟ جبار ولا عزيز ولا لا؟ ما هي دي بقى, هي دي التفكير, هو ده التفكر. النبات يا اخوانا بيجيب المواد الخام بتاعت منين؟ ها؟ اول حاجه ايه؟ الشمس. طيب ماشي, اشعه الشمس طبعا, وثاني اكسيد الكربون اللي هو الهواء. يعني اشعه الكربون بيجي منين؟ منك ومن الحيوان. من كل شيء حي بيطلع ثاني اكسيد الكربون. ولو زادت نسبته لاختنق الاحياء, لاختنق الانسان والحيوان ولا لا؟ طب ما هو ده. يبقى شوف, تخيل, شوف ربنا سبحانه وتعالى حاجه ده يدل على ارتباط كل شيء بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. في النباتات قد ايه, والانسان قد ايه, والحيوان قد ايه, وثاني اكسيد الكربون اللي طالع منه قد ايه, ومطلوب ترشيحه ويعادله الى اكسجين يكفي ايه؟ يكفي جميع الاحياء ولا لا؟ طب العادات مرتبه ولا بقدر ولا مش بقدر؟ وانت عملت بحث الاراضي الزراعيه وتلاقي المباني اغلى, تقوم تحولها الى مباني, وانت شايف اللي بيحصل. ومع ذلك ايه؟ اراضي زراعيه تخلص وتبقى غالي. تبص تلاقي ربنا سبحانه على قدر استصلاحا لاراضي اخرى كثيره جدا. ده شيء عجيب جدا. المساحه المنزرعه مع الاكسجين مع عدد الناس اللي عايشين برغم الحروب. انا كل شيء خلقناه بقدر جبار سبحانه وتعالى عز وجل. بس لازم انت تتفكر, مش معلومه انت بتحصلها بالسماع مني. لا, ده انت لازم تتفكر في المعلومه دي. لازم تتصور كده, تقف كده تربط بين العناصر دي بعضها. ايه المواد الخامه اللي بيجيبها النبات عشان احولها لك الى فول وطعميه وتفاح وخوخ ومش عارف وزيت وسمنه ولبن زناه ولحمه, كل ده من النبات. النبات ايه المواد الخام اللي النبات بيصنع منها انتاجه؟ ما هي المواد الخام؟ الشمس والهواء ثاني اكسيد الكربون. وايه ثاني؟ الماء. وايه ثاني؟ الارض اللي هي الاملاح. الاملاح الموجوده في التربه, يعني الاملاح بتدوب في الميه. وبعدين الشعيرات المصفى اللي موجوده في جذر النبات يمصها دي بالضغط الاسموزي. مين اللي عمل الضغط الاسموزي ده؟ دي لوحده؟ للرعب يعني لا وإيه والبذرة بتاعت البرتقالة غير البذرة بتاعت اليوسف مش قيمان واحد ونفضلوا بعضها على بعض في الأكل يا بص ده البذرة دي بتمص أملاح معينة وده برتقال إيه بارد أملاح فيه وده برتقال سكري وده بصر وده تفاح وده برقع أصفر أحمر إيه اللي بيحصل اختلاف أوزان إيه اللي هيحل اختلاف الأوزان دي الأملاح اللي تنطاق مين اللي هيتحكم الأملاح اللي تنطاق الجلد الشعيرات الموجودة دي تمتص أملاح تاخد النسبة دي غير إيه ده إيه ده أنت متخيل دي انت لو فكرت في الكلام ده وانت راكع يعني ممكن يحصل لك ايه بس انت راكع بالليل كده بينك وبين الله عز وجل انت عمال تبكي وعمال تخشع وعمال بتقول يا رب ارحمنا انت لما رحمتناش احنا رحيم خلاص في جهنم مفيش كلام هتلاقي نفسك بقى بتخشع وبتنوح الى الله هو ده المطلوب ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ويل لمن لاك بين لحييه ولا تدبرت ما هي المساله ماشيه ازاي سبحان الله العظيم الله انبتكم من الارض نباتا نبات فعلا لان الامتصاص بتاعك بعدين بقى مراحل معضلات مشكلات بتتحل النبات حي مصانع وبعد النبات هتيجي تاكله انت تشتغل مصانع تاني عشان تحوله الى ايه الى عناصر الى مواد خام المواد الخام تمتص عن طريق الخمالات اللي موجوده في الامعاء عشان تروح للدم ويبتدي بقى الغذاء ومش بس كده لا لا لا لا ده بعد ما تروح للدم الدم اللي وصلها ده قصه طويله او قصه طويله قوي ليه هو في خلقكم وما يبث من ذات بس ايات لقوم يوقنون لسه جاي بشوف النبات موزون ازاي وكل شيء موزون وبعدين مواد الخام بتاعته وكل ده بقدر كما وكيفا وبعدين كان بيخزن لك الانسان بتاعه في الثمره وازاي بياخد الشمس طب كيف بياخد الاكسجين ثلاثين كربون ازاي النبات بياخد ثلاثين كربون ازاي بيدخل المصانع بتاعته ثلاثين كربون يقول لك الورقه فيها الخلايا الخضراء والخلايا الخضراء دي بيخش لها ثلاثين كربون عشان تصنع لان المصنع هي بالاكسيدات الخضراء دي المصنع الرباني بتاع الورقه بتصنع المواد الخام ايه المواد الخام قلنا ايه الشمس والهواء والماء والاملاح طب ايه اللي هيدخل الهواء مثلا للخليج انت لما بتمسك الورق ايدك بتعصر ولا حاجه ايدك بتعصر من حاجه خضراء ولا حاجه ورق طب ازاي بتسمح بدخول الهواء ثلاثين كربون في خلايا حارسه بواب خلايا بتقوم بدور البواب تفتح وتقفل تفتح الخليه عشان تدخلها ثلاثين كربون وتقفلها عشان تصنع شيء عجيب جدا في كل ورقه خضراء هما تسقطوا من ورقه هل في ورقه تسقط ربنا ما يعرفهاش ده مصنع رباني مصنع بتاع ربنا سبحانه وتعالى مصنع شغال ربنا شغال عايز تسقط ربنا ما يعرفهاش ده كان مصنع ربنا شغال وبياكلك عن طريقه هو الله هو ده التفكر بقى هو ده التفكر هو دي العباده هو ده تحصيل اليقين بان الله حق وبان البعث حق وبان الجنه حق وبان النار حق وبان البعث حق وهكذا هو الخلق للحق واضح عايزين نوصل ايه ان في السماوات والارض بايات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه الايات لما تبص النبات ده ايات عجيبه بيعمل ازاي بيطلع ازاي الاملاح من مصها ازاي وشجره النبق غير التفاح بيتمص املاح بتركيز ودي املاح بتركيز تام كل ده بقدر وبحكمه عجيبه جدا وهنتطلع بقدر وبعدين الورقه لازم تلف عشان تاخد نصيبها من الضوء بتيجي ازاي دي انت حتى لو جبت اي بذره حتى خليتها في الهواء بره كده وحرصتها الميه تبص تلاقي الايه انت جايب حتى البصره كده مقلوبه تبص تلاقي بتاع الخضر طلع فين انت عارف طلع فين لفوق ايه على فوق يعني عشان تبحث عن الماده دي عن الضوء الاشعه اللي جايه من فوق مين اللي قدرها لوحدها كده لوحدها كده طب اقلب البصله كده اقلبها كده على ما تطلع الماده الخضراء هتلاقي لفت وايه وجدت ممكن تقعد تلف وتلف لغايه لما سبحان الله العظيم يا اخي حاجه ومع ذلك الناس بيتكلموا فين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء هو ده التفكر والتذكر هو ده تحصيل يقين وما زلنا في بدايه مش في بدايه في مقدمه سوره الجاثيه مش بنعرف الايات اللي في السماوات والارض فانا جايب الكتب معايا وما فتحش الاكتاف لان الواحد مضطر يذكر نفسه والناس بمثل هذه المعلومات شوف النبات بيصنع الطعام ازاي وبعدين الطعام بيدخل ازاي وبعدين بيصنع تاني ازاي جوه جسمك ما الخليه دي بتستخدم خضراء برضه بتقوم بالطعام ده يعني تحوله لحم وعظم ازاي؟ الفول والزيت الحار يبقى لحم ازاي؟ في بروتينات الفول والزيت الحار والملح يبقى لحم ازاي؟ وفي بروتينات بتحول لحم ازاي في جسمك يعني؟ الخلية. فالخلية كانت المواد الخام ازاي تحمل ازاي ودخل الخلية ازاي اصلا؟ ويقوم في جهاز الهضم وبعدين وفي جهاز النمفاوي وبعدين وفي الجهاز الدوري اللي الجهاز الهضمي هيهضم ويحلل مواد معينه والجهاز الدوري الدموي ينقلها. طب حطوش الخليه ازاي؟ الجهاز النمفاوي يدخلها وطلع الفضلات ويكون الفضلات عن طريق سرير رئتين مش هياخد زفير. ولو في حاجه زي فضلات زياده يعمل لك حيل دم اللي بقى له حيل لان له ايه فضلات كثيره قوي يعمل لك روح عشان تخلي بالك هنا يجمع دي لغايه لما يطلعها واحده واحده شيال عتاب شغال في جسمك كل ده. يبقى ربنا ايه يعني؟ لا اله الا الله يا اخي لا حاجه حاجه هو ده التفكير بقى. طبعا في كتب قد كده انت مطالبك مش ممكن ابدا هستطيع ان انا اوفي المساله قدرها وان انا اقول لك كل حاجه في خلق الانسان وكل ايات ربنا. انا بستدل بس بامثله عشان مش فاضي يقرا او اللي ما عندوش قدره على القراءه او اللي ما عندوش قدره على تحصيل مثل هذه العلوم. ان شاء الله يعني في رجل الح علي وانا اعرفه هو الدرس خلاص انتهى. رجل الح علي وانا اعرفه وعمره 62 سنه ويعني شكله له من الجمال بقدر ما وتوفيت امراته وله ابناء من الرجال وعايش عيشه فريدا ورجل طيب ولد ذكي على الله وتدرونه يعني متوسط ويطلب زوجا من الاخوات من 40 ام 50 ده طبعا عمل خير وشفاه حسنا ان شاء الله من 40 الى 45 سنه بس هي اللي تجد او من غير اولاد وعايز كده. وطبعا له شقه كبيره وميسور ماليا وبيسافر زوجته كل سنه شهرين او ثلاثه مع ابنه بره في امريكا مجرد من ايه من فسحه وكده يعني ده حياته. وهو للاسف طبعا بيقول لك انا بسافر فمشكله تكون الزوجه منتقده. طبعا انا هي المختلفه طبعا خير او خير فلتجد من نفسها ذلك تلعب بس ورقه مغلقه تعكلنا تقول لي العنوان ايه وانا اخلي الناس هم اللي يتقدموا الي والله تعالى المستعان. بس كان المطالب مطلوب بسرعه في خلال اسبوع مثلا لتجد من نفسها من 40 ل 50 ارمله او مطلقه او ذكر لم تتزوج قبل. فالمهم يكون ما عندهاش اولاد وتجد في نفسها انها تقبل هذا الوقت قالوا في 60 سنه وبصحة جيدة والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. والسلام عليكم ورحمة الله.